ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خاطبنا ربنا بقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. الآية محمولة على طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، أحد أعظم أركان الحج. وليطوفوا بالبيت العتيق. واختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا رجعنا للصناعة اللغوية في معنى الفعل عتق في لغة العرب، العرب تقول لكل متقدم زمانا أو مكانا أو رتبة تسميه عتيق. كل متقدم زمانا أو مكانا أو رتبة تسميه العرب عتيق. فمثلا هذان الكتفان عن يمينك وعن يسارك تسميهم العرب العاتقان. يقال حملته على، تقول عن ابنك حملته على عاتقي. لماذا يسمى هذا عاتق ولماذا هذا يسمى عاتق؟ لأنه لا شيء يعلوه، لا شيء يسيطر عليه، لا شيء فوقه، هو أعلى شيء في جسدك، ليس على كتفك عضو آخر فيسمى عاتق. تقرأ في الأحاديث في صلاة العيد، يمر عليك والإمام يقرأ بعد الصلاة أو في خطبة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج حتى العواتق من خدورهن، أخرج العواتق من خدورهن لصلاة العيد. من العواتق؟ المرأة التي لم تتزوج بعد. لماذا سميت عواتق؟ لأنها معتوقة ليست مملوكة، فالتي متزوجة تحت ملك زوجها، لا تستطيع أن تخرج ولا أن تدخل إلا بإذنه. فالمرأة المتزوجة أسيرة عند زوجها. نبينا يقول إنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات لأنها متزوجة. من لم تتزوج بعد تسمى عاتق، ما زالت طليقة حرة في كنف أبيها. عمر بن أبي ربيعة يقول: ووال كفاها كل شيء أهمها، فليست لشيء آخر الدهر آخر الليل تسهر. فلذلك سميت عواتق. البيت العتيق سمي بيتا عتيقا لأنه منذ أن رفعه إبراهيم ويبقى إلى أن تقوم الساعة لا يستطيع أحد أن يملكه، لا يستطيع أحد أن يملكه. يضاف إلى الله جل وعلا وحده دون سواه. حتى مفاتحه أعطيت لبني شيبة بإذن من الله، ولم يأخذوها قهرا. خذوها يا بني شيبة خالدة تارية لا ينزعها منكم إلا ظالم. وحدودهم سدنة البيت، لكن البيت ليس له مالك. وما من بناء في الدنيا إلا وله مالك إلا بيت الله وما يتبعه في مثل حاله من المساجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً.